لك يا رسول الله نبذ قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم من يمول من مقامك شعرة حتى تطول الذرات الأفلاك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وصار على طريقتهم إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه ولا منازع له في علو شأنه، خلق فسوى وقدر فهدى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال في كتابه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: أحق الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اختفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام. التوحيد في اللغة مصدر وحد يوحد، فهي كلمة مشتقة من وحد يوحد، إذا جعل الشيء واحدا، هذا في لغة العرب. أما التوحيد عند الشرعيين أو في الاصطلاح الشرعي يعني إفراد الله تبارك وتعالى بما يخصه من أمر الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذا يعني ما يخص الله تعالى من أمر الربوبية، أي قيامه على الكون من إيجاد وملك وتدبير. الإيجاد الخلق، ولذا هذا معناه أن تفرد الله تعالى بكونه الخالق ولا خالق سواه. والله جل ذكره قال في كتابه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فإفراد الله تعالى بكونه الخالق هذا توحيد. كذلك من توحيد الربوبية أن تفرد الله تعالى بكونه المالك، ولله ملك السماوات والأرض. قال الله تعالى: مالك يوم الدين. تعتقد بأن الله تعالى هو المالك الحقيقي لهذا الكون الذي له الملك المطلق، كذلك تعتقد بأن الله تعالى وحده الذي يدبر أمر الكون، ومن يدبر الأمر يدبره الله جل ذكره. إذن توحيد الربوبية أن تعتقد بأن الله هو الخالق، هو المالك لهذا الكون، هو المدبر أمر الكون من جهة الإحياء والإماتة والبعث والنشور والعطاء والمنع والرزق إلى آخره. كل هذا يقول له توحيد ربوبية. وذكرنا أن توحيد الربوبية يعتقده الجميع عدا من كابر أو جحد. يعني في الجاهليين أبو جهل وأبو لهب ومن على شاكلتهما كان يقر بأن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المالك وهو الرب الأعلى، ومن ثم كانوا يوحدون هذا التوحيد. لكن من كابر؟ فرعون. فرعون كابر، أقر بأن الله هو الرب لكنه كابر، ومن ثم قال للمصريين أنا ربكم الأعلى، وعلم أن الله هو الإله لكنه كابر وقال ما علمت لكم من إله غيري. ودليل المكابرة أن موسى عليه السلام جلوا أنت تعرف أن هذا أنزله رب السماوات والأرض، أنت عارف، لكن المكابرة. وأما من جحد كالمجوس، المجوس يعتقدون أن للعالم خالقين، والخالقان عندهما النور والظلمة، النور والظلمة، ولك النور بيخلق الخير والظلمة بتخلق الشر، وعندهم إله الخير أعلى من إله الشر، ومن ثم هم لا يعتقدون بوجود الرب سبحانه وتعالى. إذن يقر بتوحيد الربوبية كل الخلق إلا جاحد ومكابر. ولذلك في القرآن الكريم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن، يعني هم يعرفون، قل من يرزقكم من السماوات، قل الله، عارفين أبو جهل وأبو لهب والعاص بن وائل، كل المشركون كانوا يعلمون هذا ويعتقدونه. فهذا يقال له توحيد ربوبية. طيب الأمر الثاني إفراد الله بما يخصه من توحيد الألوهية. يعني إيه توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية إذا أضيف الله يبقى اسمه ألوهية، إذا أضيف الخلق يبقى اسمه توحيد العبادة. يعني إفراد الله تعالى بالعبادة، يعني تعبده وحده ولا تشرك به في عبادتك شيئا. الله، كيف؟ طب إيه هي العبادة؟ عندنا عبادة وتعبد. التعبد التذلل لله تبارك وتعالى، تذلل لله عن كامل الرضا، بكامل الرضا، لا بالقهر ولا بالإكراه، إنما بكامل الرضا، اسمه تعبد. التذلل اسمه تعبد. ومن ثم التذلل في فعل الأوامر وفي ترك المناهي على سبيل الحب والرضا، ده اسمه تعبد. أما العبادة هي فعل ما يرضاه الله تعالى من قول أو من سلوك أو اعتقاد. يعني القول لابد أن يخرج موافقا لرضا الله، والفعل الصادر من الجوارح لابد أن يكون وفق رضا الله، وما يكنه القلب من اعتقادات لابد وأن يكون موافقا لرضا الله سبحانه. هذا اسمه العبادة. يبقى إذن توحيد الألوهية أو توحيد العبادة أو توحيد القصد، القصد والطلب. القصد معناها ايه؟ انا عندما اقع في ضر قصدي في العبادة ان يكشف الله ما ألم بي من ضر، ومن ثم اقول يا رب اكشف. هنا انا قصدت ام لا قصدت؟ فقصده في كشف الضر وجلب النفع. ده توحيد ألوهية. يبقى توحيد ألوهية يقال له توحيد ألوهية وتوحيد عبادة وتوحيد قصد وطلب. طيب إفراد الله تعالى بكل أنواع العبادة من أقوال وأفعال واعتقادات، كذلك إفراد الله تعالى بأن له الأسماء الحسنى لا يشركه فيها أحد، وأن له الصفات العلى لا يشبهه فيها أحد. يعني أن تعتقد بأن أسماء الله هي أحسن الأسماء، وأن صفاته هي أجل الصفات، ومن ثم تثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء وصفات، وأن تنفي عنه ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وألا تستحدث له صفات ولا أسماء من الهوى. وقد ذكرنا لذلك أمثلة. قلنا وإن كان المعنى صحيحا، قلنا لا يكفي صحة المعنى، لكن ما لابد مع صحة المعنى من صحة الايه؟ من صحة الاسم. مثال، قلنا ان الله خلق الكون وهيأه واحسنه واكمل صنعته، لذلك اذا ما نظرت في السماء اعجبك جمالها، واذا ما نظرت في الفضاء اعجبك، واذا ما نظرت في اي شيء اعجبك. مع هذا الاحكام والاتقان، واحد يقول لك ممكن نسمي ربنا مهندس الكون الاكبر. هو المهندس لما يقوم على انشاء بيت جمله في التفصيل بيقول ده مهندس ولا كلمه، احكمه في البناء بتقول مهندس ولا كلمه، لان جاب مهندس. طيب الذي احكم الكون من؟ ومن الذي اتقنه؟ هل يصح ان نقول الله تعالى مهندس الكون الاكبر؟ لا يصح. لماذا؟ لان القران لم يذكر هذا، والسنه الكريمه المطهره لم تذكر هذا، مع ان الكلمه معناها صحيح، من الذي احكم الكون؟ الله، لكن لا يصح ان نسميه المهندس. لماذا؟ لان اسماء الله توقيفيه، كذلك صفات الله توقيفيه. يعني توقيفيه يعني جاءنا بها وحي السماء، اما في نص قراني محكم، او في نص القران عام او خاص، او في نص نبوي صحيح. ومن ثم قلنا في وصفه بين الناس بالستار، يقول لك يا ستار يا رب. قلنا الوصف الصحيح في السنة ستير. كلمة ستار المعنى صحيح، المعنى انه عظيم الستر، لكن لم يصفه بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يصف الله نفسه بكونه ستارا، انما وصفه رسوله بكونه ايه؟ ستيرا. ومن ثم قلنا لا يكفي في التعبد صحة ايه؟ المعنى، ولا يكفي سلامة النية، بل لا بد مع سلامة النية وصحة المعنى سلامة اللفظ. ومن ثم قلنا ان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم اجمعين كانوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام عند نزول الوحي كان يملي عليهم ما ينزل، كان يملي عليهم ما ينزل، فكانوا يقولون يا رسول الله ارعنا راعنا يا رسول الله راعنا، كانوا يقصدون يعني تمهل حتى نكتب، وهم كان ما يستوعبه من الوحي يمليه، كانوا يقولوا يا رسول الله راعنا يعني تمهل حتى نكتب. وكلمة راعنا فيها معنى التمهل والانتظار، وفيها معنى آخر، فيها معنى الرعونة والحمق والطش. ومن ثم اليهود كانوا يقولون كنا نسب محمدا والآن أصحابه يسبونه، ومن ثم أنزل الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يبقى هنا مع أن اللفظ يحتمل المعنى والنية سليمة، لكن المعنى يحتمل معنى، اللفظ يحتمل معنى آخر سيء، ومن ثم نهاهم الله عنه، فما كفتهم سلامة النية مع فساد الايه؟ اللفظ، مع فساد اللفظ. ولذلك قال الله تعالى: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. بدل هذه بتلك، تفرق ايه؟ تفرق ان هذا لفظ شرعي وهذا لفظ يخالف. لذلك قلنا عند الناس كلمة يا ستار يا رب، يا ساتر يا رب، قلنا هذه الألفاظ خاطئة شرعيا، خاطئة شرعيا، وإن كانت النية عند قائلها سليمة، لكن لا تكفي سلامة النية مع فساد اللفظ، لأن اللفظ مربوط أو مرتبط بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. كلمة يا رب عبادة، يا رب عبادة، وأعبد الله بما شرعه وبما عبده به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إن الله حيي ستير، ولم يقل ستار، يبقى نصلح، قال: إن الله حيي ستير، يحب الحياء والستر، يستحي أن يرفع العبد إليه يديه بالدعاء فيردهما صفرا خائبتين. ومن ثم نقول ايه في الدعاء؟ يا ستير يا رب. طب يا ساتر، الساتر معناها الملاية او الحائط او الايه أو الى اخره، فهذا كذلك لفظ خطأ. قل يا ستير يا رب، قل يا رب استر، نخرج من اي شيء. ومن ثم توحيد الأسماء والصفات، يعني أن تعتقد بأن أسماء الله أحسن الأسماء، وأن صفات الله أجل الصفات، ولا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه، ولا ننفي عن الله إلا ما نفاه الله عن نفسه، نفى الله عن نفسه صفات النقص. يعني اليهود والنصارى اتهموا الله تعالى بصفات ناقص، وقالت اليهود لله مغلولة، قال الله تعالى: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يعني اليهود وصفوا الله بالبخل، بأنه بخيل، وصفوه بصفات خسيسة، فربنا رد عليهم خساتهم وبين أنهم لعنوا بما قالوا، ثم بين الإثبات: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. طيب اليهود اتهموا الله بالفقر، وقد يقولون: إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قال. إذن الله غني وليس بفقير، أثبت الله نفسه كذا ونفى عن نفسه الفقر، أثبت لنفسه صفات الكمال والجلال والجمال ونفى عن نفسه صفات النقص. لذلك لا يجوز أن نصف الله إلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم نؤمن بالأسماء والصفات كما جاءت في القرآن، كما جاءت في القرآن: إن أثبت الله نفسه وجها فينبغي لنا أن نثبت له الوجه. تمام؟ إن أثبت الله لنفسه يدا لا بد أن نثبت له اليد، إن أثبت لنفسه المجيء لا بد أن نثبت له المجيء، ولا نكيف ولا نعطل، إنما نثبت متأسين في إثباتنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما لا تفهمه العقول نقول: الأمر لله. يعني قد يأتيني الشيطان ويقول لي: الله هو مين خلق الخلق؟ اقول له: ربنا. يقول لي: مين خلق ربنا؟ مش ده سؤال ياتي الشيطان يخذفه. وكان هذا كما في صحيح مسلم وبينه النبي عليه السلام قال إن الشيطان يأتي حيث يقول له من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول له من خلق الله، فإن حدث هذا فليقل عليكم آمنت بالله، إن قال هذا ذهب الشيطان. فالشيطان يأتيني يستدرجني بأسئلة صحيحة صحيحة ثم يوصلني إلى طريق مسدود، لماذا؟ ليخرجني من الملة. عند ذلك ينبغي لي أن أسد على تلك وأن أقول آمنت بالله، عندها يذهب الشيطان عني. وهكذا إذن هناك أشياء لا يستوعبها العقل. العقل في الإنسان وسيلة مواصلات، وسيلة مواصلات. ولله المثل الأعلى، لو أنني ذاهب على موعد مع مسؤول، مع مسؤول، وذهبت أنا أكرمكم الله ركب الأحمر بتاعي، طيب عندما رايح مجلس المدينة أجاب رئيس المدينة في مصلحة أعطاني معاتي الساعة 10 بكرة، رحت راكب أكرمكم الله الحمار وراح على فين مجلس المدينة، هدخل على مجلس المدينة بالحمار ولا هجعله خارج الأسوار؟ طيب العقل بالنسبة للمخلوق والخالق حمار توصيل. إذا عرفت الله تعالى بدلائل القدرة المطلقة الموجودة في الكون التي تأملها عقلك، فينبغي عند المعرفة أن تترك العقل ناحية وتستسلم بكاملك لله سبحانه وتعالى. انت رايح لله يبقى العقل يخليه بره. انت وصلت بالعقل، تعرفت على الكون وعلمت أن الكون خلقه هو الله، خلاص دخلت على الله، خلي العقل بره. وما يمليه الله خذه كاملا، يعني ربنا يقول في القرآن في الشهادة، شهادة المرأة والرجل، فإن لم يكون فرجل. طيب لو هتشغل العقل بقى تقول الله رجل وامرأتان، يعني الرجل شهادة وشهادة امرأتين، طب الكلام ده يعقل؟ الرجل ده ممكن يكون فلاح، ممكن يكون أمي، والمرأة ممكن تبقى أستاذة في الجامعة. شهادة الأمي تعادل شهادة اثنين أساتذة في الجامعة؟ يقول له ربنا قال كده، لكن ده ما يعقلش، ما يعقلش. خلي العقل بعيد، ما دمت علمت بأن الله واحد وهو الذي أنزل القرآن، خلي العقل بعيد واجلس وسلم لله، وسلم لله. الله قال فرجل وامرأتان، يبقى ما ينفعش العقل يخش، العقل يدخل قبل الوصول. فإذا ما وصلت فاجعل العقل ناحية. يبقى لذلك في الأسماء والصفات كل ما لا تستوعبه سلم فيه لله، وأمره كما جاء في كتاب ربك وكما أمره رسولك صلى الله عليه وسلم. لما ربنا في القرآن الرحمن على العرش استوى، يقول لك الله استوى، تقرأ في التفسير يقول لك استوى يعني استولى. طب استولى يعني معناه كان في منازع، ومن الذي ينازع الملك؟ ومن الذي ينازع الملك؟ استولى معناه كان في منازع وربنا غلب، كان في حرب وربنا غلب وخد، تمام. طب هو لماذا قال استولى؟ لماذا لم يسلم في هذا الاستواء؟ لا، هو دخل العدل وقال لك ده استوى معناه استولى، وجاب مثال في اللغة العربية قال لك استوى بشر على العراق دونما مش عارف ايه او دم المهراق، ومثل الله بالبشر. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. انما الامام مالك في العصر الاول، العصور الممدوحة، العصور المميزة، العصور التي مدحها الله في كتابه ومدحها رسوله في سنته، لما نقول في خير القرون قرني او خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب بين ان خير الزمان اللي زمن هو عاش فيه والزمن اللي عاش بعديه. الامام مالك رحمه الله تعالى عليه من مواليد القرن الاول، القرن الاول هجري. طيب سئل هو عن الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة. تاني الاستواء معلوم، الكيف طب هو مستوي ازاي؟ ازاي دي شوف الايه؟ شوف العقل. الاستواء معلوم والكيف مجهول يعلمه الله. ربنا وصف نفسه بان له يدا، ما تقولش ايده مثل ايد مين، لا دي تكييف. الكيف ده يعلمه الله. نقول لله يد يعلمها هو. لله يد تليق بجلاله. ابتغاء وجهه وجه ربه الأعلى. لله وجه يعلمه الله. لله وجه يليق بجلاله. مع ذلك يبقى نثبت نفسه هناك بدون تكييف. لكن أقول طب وجهه مثل وجه مين؟ ده تمثيل. وربنا قال في القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى أثبت نفسه سمعا وبصرا ومع هذا بيّن أن ليس كمثله شيء. يبقى لذلك الإمام مالك لما سئل قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فإذا ما قرأت آية فيها صفة أو اسم الله التوحيد الصحيح أن تقر بالاسم كما جاء دون تعطيل أو تمثيل أو تشبيه أو تكييف. وإذا ما قرأت صفة فأقرها لله كما جاءت وتمثل فيها بهدي رسولك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى يا جماعة ده معنى التوحيد. يبقى التوحيد معناها إيه؟ من وحدت الشيء إذا جعلته إيه؟ واحدا. ومن ثم في المعنى الشرعي هو إفراد الله تعالى بما يخصه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. طيب تعالى بعد ذلك الكتاب بيبدأ فيه المؤلف بقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الخلق إيجاد لكن إيجاد من العدم على غير مثال سبق. إيجاد من العدم على غير مثال. يعني غير مثال لما واحد عايز يعمل أكرمكم الله تمثال بيعملوا بيعمل تمثال بيجيب مية وتراب وينفخ فيهم يبقوا إنسان ولا بيجيب حجر وبعدين يبص في وجه واحد وينحب يبص على منخوره وينحب يبص على عينيه وينحب يبص على فمه وينحب. يبقى اللي بينحب ده بينحب على مثال ولا على غير مثال؟ على مثال. لكن الخلق الذي معنى الإيجاد هو خلق من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ما كانش حاجة. فخلق الله تعالى الماء والتراب ثم أخذ من الماء والتراب ثم صنع بيده ونفخ فيه من روح فاستوى. فاستوى آدم. فاستوى آدم. يبقى إذن الخلق إيجاد من العدم. إيجاد من العدم. طب هل يجوز نسبة الخلق للبشر؟ يجوز لكن يختلف المعنى. خلق على مثال. ومن ثم الله قال في القرآن سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. يبقى في هذا جواز نسبة الخلق لمن؟ للمخلوق. لكن الله تعالى أحسن الخالقين لأنه خلق على غير مثال. بينما الخلق إذا صنعوا أو خلقوا خلقوا على إيه؟ على مثال. يبقى الخلق معناه إيجاد من لا شيء. الجن والإنس الترتيب ده يدل على الأسبقية. يدل على الأسبقية. يعني الأسبقية يعني الله خلق الجن أولا ثم خلق الإنس بعد الجن. يعني الأرض لما خلقها الله تعالى ما أسكنها آدم إنما أسكنها الجن. وآدم لم يكن قد خلق بعد. يبقى أيهما أسبق بالخلق الجن أم الإنس؟ الجن. طب الجن أمة من الأمم. أمة من الأمم. وأمة مكلفة. أمة مكلفة. مكلفة يعني تخضع لقانون افعل ولا تفعل. والجن خلقوا كما وصف الله في كتابه من النار، في آية من ماجن من نار، وفي آية من نار السموم، مارج من نار، والآية ثانية من نار السموم. الله تم هو كله نار، يقول لك لا ده النار هنا مختلفة، ده نار السموم ديت مخلوق منها فصيل من الجن، والمرج النار مخلوق منه فصيل، كله جن لكن فيه فصيل وفصيل. الخلاصة الكل مخلوق من النار، الجن خلق من خلق الله، خلقهم الله تعالى من النار كما بين في كتابه. ويقال له جن لاجتنانه، الاجتنان معناه ايه؟ الاستتار والاختفاء، ومن ثم يقولون جنة. هو حجر الجنة ولا مخفية؟ مخفية. والجنة شيء بتستخبى وراه، شيء بتستخبى وراه، تمام؟ فالصيام ها جنة يعني وقاية، انت بتدار وراه مش كده؟ تتخفى بيه. يبقى الجن خلق من خلق الله، خلقوا من النار، وخلقهم الله تعالى وأعطاهم خاصية التخفي. والله قال في كتابه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. طيب، وأعطاهم الله القدرة على التشكل، الشكل. هناك حديث أن الجن ثلاثة أصناف، صنف هواء، هواء، وصنف حيات وكلاب، تمام، وصنف آخر اللي هم يحلون ويرتحلون، يحلون ويرتحلون. يعني يريد أن يبين من هذا الحديث أن الجن في هواء، اسم الجن رياح، رياح، والرياح ديت بتمثل انسان، بتمثل انسان، تؤثر فيه، تؤثر فيه، تؤثر فيه، ولا يقول لك جن طياري. طيب، وفي جن اخر عبارة عن حشرات حيات وعقارب وكلاب وقطاط وانت ماشي، ومن ثم يقول لك فلان كان ماشي لما شاف قط اسود، لما شافه شعر وقف. يمكن من اسبوع جاءتني قصة، ويمكن ذكر القصة معنا في المسجد، ده الواحد كان ماشي على طريق فرأى قطا اسود خارج عليه مرة واحدة، فلما فزع قرأ الكرسي، فلم يجد القط اصلا، لما قال الآية لم يجده مطلقا، قال لك بعديها مباشرة يعني رأى في منامه مقلقات لا حصر لها، قال لك جم من النوم يعني أهله قالوا مات، ذهبوا به للأطباء قالوا له هو سليم بدنيا بس عنده إعياء شديد جدا، جابوا رائد قال له جت له أمة كاملة ضربوه جلدوه. طب احكي لنا حصل ايه؟ قام قال شفت قرود وكلاب واسود مسكوني جلدوني علقه ساخنه كسروا عظمي، تمام تمام. في الاخر القصه انتهت على ايه؟ انتهت على ان المعالج قال نعرف سبب الحادثه ايه؟ سبب الحادثه قالوا ان هو قتل ابننا. ابنكم كان فين؟ قام قالوا كان على المكان الفلاني. قام قال ايوه شوف جت اسود وخلق الكرسي، قال هو حرقه وقتله، يبقى احنا بنختص منه. الخلاصة في هذا، هذا اشياء موجودة، قد يكذبها ناس لكنها موجودة، لكنها موجودة. يبقى عندنا في الحديث الصحيح الجن اقسام ثلاث، صنف ارياح او رياح وهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويرتحلون. يعني بيحل ويرتحل معناها ايه؟ كل بيت من بيوت الناس في جن، سكان البيوت اسمهم عمار، اسمهم عمار، تمام. طيب، واللي ماشي في الشارع بينقش اسمهم ارواح وبعدين فصيل من الجن اللي هو يعني شاد شوية اسمه شيطان، واللي أشقى شوية اسمه عفريت، واللي أشقى شوية اسمه مارد. دي توصيفات وتسميات في الجن. لكن الجن أمة موجودة مخلوقة بأقسامها هذه، وهي كما ذكرنا تتشكل. أسكنهم الله الأرض فأفسدوا فيها. هناك رواية قالوا إن الله تعالى يعني جعل لهم منهم رسولا فقتلوه وعاشوا بلا رسول، فأرسل لهم الملائكة حاربتهم في الأرض، حاربتهم في الأرض، ثم نفوهم إلى الجزور. عارف الجزور هي إيه؟ الجزر اللي في البحار، سكنوا الجزر في البحار والجبال، وأفرغوا الأرض من إيه؟ من ساكنيه. فلما أراد الله تعالى أن يستخلف آدم وأن يخلقه، الملائكة قالوا يا ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونخلصك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. ظنت الملائكة أن المخلوق الذي سيخلق الله في الأرض سيكون على شاكلة من سبق، اللي هم مين؟ اللي أفسدوا في الأرض. فمن ثم قالوا هذا الكلام. فلما خلق الله آدم علمه وأكرمه وأسجد له الملائكة، ثم سأل الملائكة اسم ده ايه؟ قالوا ايه؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. طب يا آدم أنبئهم بأسمائه. فلما أنبئهم بأسمائهم اعترفوا بايه؟ بشرف آدم عليه. ده كله في عندنا في القرآن الخلاصة في هذا. الجن لما أفسدوا في الأرض أرسل لهم ملائكة الله تعالى فنفوهم وقتلوهم وحربوهم وصردوهم إلى الايه؟ إلى الجبال وإلى الجزر في البحار. ثم خلق الله آدم وأسكنه في الأرض. يبقى إذن الجن مخلوق قبل آدم. طيب الجن يمسون؟ يمسون. فيهم النفع وفيهم الضر. النفع والضر يملكه الله سبحانه وتعالى، لكن إذا وافق ما في علم الله وما في قدر الله كان. مثل العين، هي العين ديت لما أنظر لواحد كده نظرة، هو طلع من عيني نار، هل رآها هو؟ ما رآهاش، لكن ممكن يحس بيها، يحس بيها، يجيله صداع، يحمر جسمه، معاه ازاي؟ ممكن النار تسرع من ايه في الخلق من العين، تمس البدن يموت فورا، يموت فورا. والراجل اللي بيبني ده وعمال يبني، واحد معدي كده وقال لك دي كلها قبضه، راح يطلع في الحال. مش بيحصل الكلام ده؟ مش بيحصل؟ هو ايه طلع من العين؟ طلع من العين اشعاع ذري، اشعاع ذري لم يره واحد، اصاب ووافق ما في القدر. وفي الحديث الصحيح ان العين حق، انها لتدخل الرجل القبر وتنزل الجمل القدر. يبقى الجمل ماشي على اربعة وفي عافية، يعني شايل حمل مشلوش سفينة، وواحد بصله كده قال ده كله حمل وقع في الحمات، انا بسرعة سكينة ذبحوه او نحروه اخر النهار كانوا راح تمام، راح المكان اللي راحله. وممكن يبقى واحد ماشي في عافية الارض تهدي واحد بصله. وقد ذكرنا سلفا من قبل، ذكرنا ان البراء كان يغتسل رضي الله عنه وارضاه، فرآه احد اصحابه، والحديث في البخاري، رآه احد اصحابه فقال له ما ابيض بدنك، يعني يخبر ابيض بكل جسم، فاحمر بدن البراء من توه. عارف احمر معناه ايه؟ بضبش كله نفض. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كان من امر كذا وكذا وكذا، كنت اغتسل فرآني فلان، فقال ما ابيض بشرتك، فكان من امر مكان، قال اذهب وامره بان يتوضا، وفي روايه وليغسل داخله ازاره. عارف داخله الازار معناها ايه؟ يغسل الباسه الازار، قلنا قطعه من قماش تلف على النصف الاسفل من البدن، واللي هو بيساوي الاحرام الاولاني بتاعه، ده بيكون مباشر لايه؟ مباشر للبدن. اليوم اللباس بينوب عنه، صحيح؟ او البنطلون بينوب عنه. قال له وأمره أن يغسل داخلة إزاره ثم خذ الماء وصبه على رأسك من خلف، على رأسك من خلف مع آخر قطرة من ماء نزلت عاد بدن البراء كما كان أولا. ولذلك احنا بنقول للناس يا جماعة العين حق، الرقية من العين أمر شرعي، لكن الرقية الشرعية مش مش مش رقيتك من عين أمك ومن عين أبوك، عين المرأة فيها شر شرع، عين الرجل فيها منازل مع ذلك وتقعد تخزق، لا أنت بسم الله الله يشفيك إلى آخره، تمام؟ بسم الله رقيك الله يشفيك من كل داء وذيك الرقية الشرعية. أو تروح يا سيدي تجيب ثياب من ثياب رجل أو امرأة اللي أنت بتظن إن هو حسنك، تقول من فضلك والله يتوضالي، خذ يتوضالي هنا ليه؟ أنا بدي أتبرك بماء وضوء، خلي عندي بركة هتوضيه هيغسل إيديه وهيتمضمض في المية وبعد ياخد المية كباها على رأس المعيون يبرأ بإذن الله. طيب أو استحمى هنا وتحميه وتطلعه مش فيه إيش كده، تطلعه وهو طلع من الدار وتودي وراها عشاء زي العريس كده، مش بيجيب العريس ليلة الدخلة بيحموه، مش بيحموه وحطه ورا منه خرجه وطلع مش فيه اشكال. انا حاسب رقم عند الدكتور، لا انا اجيب واحد اقول تعالى يا سيدي استحمى عندي النهارده هحميك وخلي استحمى في الطشت مش في الحمام في الطشت، وهو طالع طلع ورا كده حب وراه داخلين بط انت راضيه، ما اخذ الميه واغتسل بها تبرأ باذن الله تعالى. يبقى الخلاصه من هذا العين اثرها يرى ولا لا يرى؟ لا يرى، انما يؤثر او لا يؤثر اذا وافق القدر، يؤثر اذا وافق القدر. كذلك الجن يرى او لا يرى؟ لا يرى. طب نفعه وضره يوافق يعني يكون اذا وافق ليه القدر. طيب اذا الجن امه من الامم خلقها الله من النار ثم لما افسدت نفاهم الله تعالى الى الجزاء الجزر في البحر والى ايه والى الجبال، ثم خلق الانس فاسكن ادم الجنه، ثم لما كان من امره ما كان من امر اكل الممنوع انزله للارض، وانزل معه مين؟ انزل معاه الجن اللي هو مين؟ اللي هو ابليس، اللي هو ابليس. ربنا قال في القران كده الا ابليس كان من الجن ها ففسق عن امر رب، ففسق عن امر رب. طيب نزل مع عدم الارض. طيب يبقى اذا هم امه يموتون او لا يموتون؟ يموتون يموتون. طب بتزوجوا ولا مش بتزوجوا؟ بتزوج. طب واحد يقول لي الله يموتون ازاي وربنا قال في القران قال في حق ابليس انظرني الى يوم من قال انك من المنظرين الى يوم ايه؟ قال له اللي في مخك مش هيمشي. يعني ابليس كان بيتمنى على الله انه ما يموتش، ما يذوقش الموت. ربنا قال له لا انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم، يعني هتموت عند قيام الساعة. دي اللي هو مين؟ ابليس. فالشياطين يموتون ويتزوجون ويأكلون ويشربون، يأكلون ويشربون عندنا الاحاديث الثابتة في الصحيح من اكل ولم يذكر اسم الله على اكله هيحصل ايه؟ يأكل معاه الشيطان، واللي يشرب ويقول بسم الله يشرب معاه الشيطان، واللي يلبس الوش بسم الله يلبس معاه الشيطان، حتى واللي جمع امراته وما يسميش وما يقولش بسم الله يلتف الشيطان على احليله جمع معاه. مش ده كله موجود؟ يبقى هذا دلاله على انهم ياكلون ويشربون ثم يتناسلون. يتناسلون ربنا يقول لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. طيب الجن بيطمس ولا مش بيطمس؟ ايه الطمس ده معناها ايه؟ الطمس معناها فض البكاره، الطمس معناها فض البكارة وإيه والدخول بالمرأة. طيب يا ترى طب الجن مع جن تمشي، لكن الجن مع إنس يمشي ولا ما يمشيش؟ تزاوج الجن مع الجن ده باتفاق، أما تزاوج الإنس مع الجن والجن مع الإنس مسألة خلافية، مسألة خلافية. فريق يراها وفريق لا يراها، فريق يراها ويقول صحيح الجن يطمس الإنسية. ربنا قال في القرآن حور مقصورة في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. يبقى الحورية حورية بكر لم يطمسها إنس ولا جني. طب الإنس والجني بالبشوكة في الطمس في الحريات. ومن ثم فهم من هذا أنه كما يجوز للجن نكاح الحورية التي ينكحها الإنسي، يجوز كذلك للجن أن ينكح الإنسية التي ينكحها الإيه؟ الإنسي. ومن ثم بيبقى في حالات من حالات المحرجة جدا مع البنين والبنات، يعني مع الشباب ذكور أو إناث، ممكن يبقى شاب بكر الجن أثر عليه، ولما أثر عليه يرى عند نومه وهو في كامل اليقظة يرى الجنية تأتيه في صورتها وتجامعه مجامعة الأزواج. شوف، تجامعه مجامعة الأزواج، ثم بعد الانتهاء يشعر بنار تخرج من بدنه. والكلام ده حالات موجودة في المجتمع بكثرة بين الشباب الايه اللي هم بنسميهم عزاب او ابكار، لسه لم يدخلوا بعد بحال النساء. وممكن الجنية ديت هو تبقى متزوجاه وتمنعه من زواج الادميات طول العمر، وممكن تمشي وراها على البحر ويبقى ماشي، يبقى مع الناس في كامل قواه العقلية، ولما يشوفها يمشي وراها ويسيب كل الناس. تمام؟ طيب، ده حالات موجودة ينكرها بعض الناس، بينكروها ليه؟ بقول لك ربنا بين في القرآن قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، ما جعلوش زوجها من غيرها، ده منها. وبعدين قال ربنا في القرآن قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها، يبقى لا يكون سكن إلا إن كانت من نفسي، أما إن كانت من غيري لا أسكن إليها. برضو ده آيات عموم. فمن أقر بوجود التزاوج بين الإنس والجن والجن والإنس أقر بالعموم، ومن أنكر أنكر بالعموم. ومن ثم فالمسألة خلافية، إنسان متزوج جني يقول عنه مخاوي، وبرضو بنت بيأتيها جني يظهر لها ويكلمه وتسمعه يقول لها هعمل كذا، وممكن تجلس مع أبويها ويتكلم بلسانها هي يقولهم إن مش سبتها لي هعورها هعمل كذا، ويطلعوا. وبرضو دي حالات موجودة في المجتمع. الخلاصة في هذا أن الجن يتناكحون فيما بينهم ويتناسلون، أما نكاحهم للإنسيات أو الإنس عموما والعكس هذه مسألة خلافية. إذن بهذا تبين لنا أن الجن أمة مخلوقة مكلفة، يأكلون ويشربون ويتناسلون ويموتون. وإلى هنا نتوقف، وإن شاء الله في اللقاء القادم نكمل معنى قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق